بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة المرسلات، ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. أيها الإخوة الكرام، في يوم القيامة تبدل جذري للحياة. هذه الشمس الثابتة، هذه الجبال الشامخة، هذه النجوم المتألقة سوف تطمس، هذه السماء المبنية سوف تنشق، هذه الجبال الشامخة سوف تنسف عن آخرها، سوف تفتت، سوف تقتلع من جذورها، هكذا ورد في التفاسير. وإذا الرسل أقتت، هؤلاء الذين أرسلهم الله عز وجل للبشر سيأتون ليقفوا أمام الله عز وجل، ليسألوا عن أداء مهمتهم، وليسأل الذين أرسلوا إليهم عن استجابتهم. المرسل سيسأل، والمرسل إليه سيسأل. ولو وقفنا عند هذه الآية وقفة متأنية، الإنسان بيتكلم، سيسأل يوم القيامة أولاً: هل أديت أمانة التبليغ؟ الأنبياء يسألوا: هل أديتم أمانة التبليغ؟ وأنت حينما تقف أمام مقام النبي عليه الصلاة والسلام تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. الآن أي إنسان تصدى للدعوة إلى الله سيسأل: هل أديت أمانة التدين؟ هل أخفيت شيئاً ليس في صالحك أن تظهره؟ هل ذكرت شيئاً لست قانعاً به ذكرته إرضاءً لقوي؟ هل خشيت غير الله عز وجل فسكت عن الحق إرضاءً لهذا، أو نطقت بالباطل إرضاءً له؟ كل إنسان تصدى للدعوة إلى الله سوف يسأل: هل كان أميناً على شرع الله؟ هل كان أميناً على الفتوى؟ هل كان أميناً على الدعوة؟ هل كان أميناً على الحقيقة؟ هل بيّن بشكل دقيق ما يعلم، أم تكلم بما لا يعلم؟ مع العلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر المعاصي بشكل تصاعدي: الفحشاء والمنكر والإثم والعدوان والكفر والشرك، وجعل أعلى معصية في قمة الهرم: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإنسان قبل أن يقول على الله ما لا يعلم، هل هو متأكد؟ هل يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية؟ هل ينفر الناس من الدين وهو لا يعلم؟ هل يلقي على الناس عقيدة الجبر؟ يقول له: منذ أن خلقت كافراً، ولن تستطيع أن تغير قضاء الله أبداً، وسوف تموت كافراً، وسوف تخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. لماذا؟ قال: لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أن تلقي على الناس عقيدة الجبر وأنت لست متأكداً من صحة ما تقول، هذا شيء عند الله عظيم. أنت أداة تنفير أم أداة تقريب؟ أداة تحبيب أم أداة تنفير؟ أداة وصل أم أداة قطع؟ أداة تعريف أم أداة تجهيل؟ فكلمة سيسأل كل من تصدر الدعوة إلى الله. الأنبياء كل حملوا أمانة التبليغ وقد أدوها حق الأداء. العلماء كلفوا أمانة التبيين، فهل بيّنوا؟ هل أفتوا بما يعلمون؟ بما يعلمون أم بغير ما يعلمون؟ أم بخلاف ما يعلمون؟ هناك من يفتي بعلم، وهناك من يفتي بغير علم، وهناك من يفتي بغير ما يعلم، بخلاف ما يعلم. أيها الإخوة، المتكلم سيسأل والمستمع سيسأل. سؤال المتكلم: هل بينت؟ هل فصلت؟ هل اجتهدت في إحقاق الحق؟ هل أصبت؟ هل تكلمت من خيال أم تكلمت من حقيقة؟ هل تكلمت بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة أم تكلمت من مزاج ومن هوى لا ينضبطان بقاعدة؟ المتكلم سيسأل والمستمع سيسأل. ماذا عملت مما علمت؟ يعني يلقى على المسلمين في هذه الأيام آلاف الحقائق، آلاف الأدلة، آلاف البراهين، الآيات وشرح الآيات، والأحاديث وشرح الأحاديث، والسيرة وتفاصيل السيرة، والفقه وأحكام الفقه، وأصول الفقه ومذاهب الفقه، وكل شيء يلقى على الناس. ماذا عملوا بما علموا؟ ماذا عملوا بما علموا؟ المرسل إليه سيسأل، والمرسل سيسأل، والله سيسأل الجميع، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يعني أحيانا الإنسان يكون بجلسة ينطرح موضوع، مثلا الربا، يتكلم إنسان كلام صح وكلام دقيق وكلام معه الآيات والأحاديث والأدلة، وشخص يستمع ولا يعبأ بما سمع، يوم القيامة سيسأل: ألم تجلس في المكان الفلاني مع فلان وفلان وفلان، وقد بين لك فلان أن هذه معصية كبيرة، وأن الذين يأكلون الربا تنتظرهم حرب من الله ورسوله، ولم تعبأ بما سمعت، ولم تأخذ تلقي بالا لما سمعت؟ فالمتكلم سيسأل والمستمع سيسأل. المتكلم إذا كان نبيا سيسأل هل أدى أمانة التبليغ، والمتكلم إذا كان عالما وليا سيسأل هل أدى أمانة العلم، والذي ألقي عليه العلم سيسأل هل أصغيت؟ هل اهتممت؟ هل استوعبت؟ هل دققت؟ هل تساءلت؟ هل جلست مع نفسك؟ تفحصت هذا الذي سمعته؟ إذا كان حقاً لما لم تقبله؟ وإذا كان باطلاً لما لم ترد عليه؟ هناك المشكلة. أننا سوف نحن الآن في زمن هدنة، دقق في العام الدراسي، ما في عقوبات، لا في نجاح ولا في رسوب أثناء العام الدراسي. الطلاب جميعاً يعني يذهبون إلى المدرسة ويخرجون منها ويستمعون إلى الدروس، لكن في يوم سيجلس فيه الطلاب على مقاعد الامتحان، وسوف تلقى عليهم الأسئلة، وسوف يدعون إلى الكتابة، فإما أن ينجحوا فيكرموا، وإما أن يرسبوا فيهانوا. في يوم في سؤال. نحن الآن في زمن هدنة، حي، بيوت، بيت في صلاة، بيت ما في صلاة، بيت في صحن، بيت ما في صحن، بيت في فتيات متفلتات، بيت ما في محجبات، بيت يتلى فيه القرآن، بيت تصدح فيه الأغاني، بيت في حفلات مختلطة، بيت في حفلات منضبطة، بيت في أمر بالمعروف، بيت في أمر بالمنكر، بيت منضبط، بيت متفلت. أما كلهم يأكلون ويشربون وينامون ويعملون، وهم يعني في مستوى واحد في المجتمع. نحن في زمن هدنة الآن، نحن في أثناء العام الدراسي، ولكن يوم القيامة سوف نسأل. لما فعلت؟ لما لم تفعل؟ لما أعطيت؟ لما لم تعطي؟ لما ابتسمت؟ لما عبست؟ لما واليت؟ لما عاديت؟ لما وصلت؟ لما قطعت؟ كل موقف يقفه الإنسان سوف يسأل عنه. فلذلك الأنبياء وهم قمم البشر، هم قمم المجتمعات البشرية. هؤلاء الأنبياء قال: وإذا الرسل أقتت، وضع لهم وقت معلوم ليسألهم الله عز وجل هل بلغوا الرسالة أمام شعوبهم، أمام أممهم، أمام أقوامهم، وليسأل أقوامهم هل أصغيتم، هل عقلتم، هل استجبتم، هل طبقتم، ماذا فعلتم. في يوم القيامة، يوم تطمس النجوم وتنشق السماء وتنسف الجبال، ويأتي الرسل ليجيبوا عن أسئلة الله عز وجل، ليقفوا أمام أقوامهم وجها لوجه. إذ قال الله: يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يسأل هذا النبي العظيم: ماذا قلت لهم وماذا أجابوك؟ إذن هذا معنى قوله تعالى: وإذا الرسل أقتت، ضرب لها وقت معلوم لتقف أمام الله عز وجل ليسألها هل بلغتم الرسالة، وليسأل الأقوام الذين أرسل إليهم هل استجبتم، هل كذبتم، هل آمنتم، هل نصرتم، هل خذلتم، هل آويتم، هل جاهدتم مع الأنبياء، ماذا فعلتم. كل شيء سوف تسأل عنه. هذا الإنسان الغافل يظن هكذا الدنيا، يعني يرتكب المعصية، يعطي، يمنع، يأخذ مالا حراما، يغتصب بيتا، ينتهك عرضا، يمضي أوقات فراغه كما يشاء. هذا الجاهل الغافل، يعني أكبر مصيبة تصيب الإنسان أن يكون غافلا عن الله. سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. يعني أكبر مصيبة على الإطلاق مصيبة الدين، أن تكون جاهلا، أن تكون غافلا، أن تقع في الشرك الخفي، أن تقع في المعصية، أن تقع في المخالفة، أن تكون في طريق لا يرضي الله، أن تتحرك في سخط الله، أن تكسب المال الحرام، أن تطلق بصرك في الحرام، أن تتكلم كما يحلو لك، غيبة، نميمة، بهتان، إفك، سخرية، محاكاة، شتيمة، احتقار، تتكلم كما يحلو لك، تذهب إلى أي مكان تشاء، لا تقول: أنا مسلم، هذا المكان لا يليق بي، لا يتناسب مع وضعي. هذا الإنسان سوف يسأل. أكبر مصيبة على الإطلاق أن تكون غافلاً عن الله، أكبر مصيبة على الإطلاق ألا تدخل يوم القيامة في حساباتك اليومية، أن تكون غافلاً عن اليوم الآخر، هذه هي المصيبة. سيدنا عمر يقول: الحمد لله ثلاثاً، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. أما المصائب التي هي ما دون مصيبة الدين، مصائب لا قيمة لها، تنتهي بالموت. يعني الموت ينهي الفقر، ينهي المرض، ينهي كل مشكلات الحياة، وتبقى الآخرة، ويبقى النعيم المقيم، وتبقى جنة عرضها السماوات والأرض، وتبقى لك الحور العين، ويبقى لك الولدان المخلدون، ويبقى لك النظر إلى وجه الله الكريم، ويبقى لك رضوان من الله أكبر. دقق مثل الصيام: الذي أفطر في رمضان وانتهك حرمة هذا الشهر وشرب الشراب وأكل الطعام في نهار رمضان. 30 يوم تمضي، يأتي يوم العيد، بماذا يشعر هذا الذي أفطر رمضان؟ بالخزي والعار. وهذا الذي صامه يفطر في يوم العيد، بماذا يشعر؟ برحمة الله عز وجل. يعني الأيام تمضي، المعاصي تنتهي لذائذها وتبقى تبعاتها، والطاعات تنتهي أعباؤها ويبقى ثوابها. شيء دقيق كالعام الدراسي، الذي اجتهد وسهر ودرس وراجع وذاكر بالامتحان نجح، ينسى كل التعب ويبقى التألق ومكانته الرفيعة بين الناس ونجح بتفوق، والذي رسب والذي تكاسل فرسب ينسى كل أيام النوم، ساعات النوم المديدة وساعات السهر مع أصدقائه، ويبقى الخزي والعار أمام الناس. شيء دقيق، اللذائذ تنتهي وتبقى التبعات، والمتاعب تنتهي وتبقى المكافآت. فلذلك أكبر مصيبة على الإطلاق أن يكون الإنسان غافلاً عن الله، أن يكون منغمساً في المعاصي والآثام، أن يكون ماله حراماً، أن يكون بيته غير إسلامي، أن يكون عمله لا يرضي الله عز وجل، هذه المصيبة. أما المرض بتقدير الله عز وجل، المرض ليس وصمة عار، قضاء قدر من الله عز وجل، من صبر على مرضه كافأه الله بجنة عرضها السماوات والأرض. يعني كل الناس يحاسبون حساباً دقيقاً إلا فئة واحدة، الصابرون. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أنتم روحوا من دون حساب. فإذا الإنسان في الدنيا أصابته مصيبة ورآها من الله عز وجل، ورأى يد الله وراءها، رأى يد الله الرحيمة الحكيمة العادلة، يد الله التي رحمته بهذه المصيبة، صبر على هذه المصيبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت. لنا وقفة مع رسول الله. يا رب هؤلاء قومي، أمتي أمتي، يقول الله له، ما تدري ماذا أحدثوا بعدك من فتن، من شهوات، من بدع، من انحرافات، كيف كان بأسهم بينهم؟ لم يرحموا صغيراً، ولم يوقروا كبيراً، ولم يؤدوا ما عليهم من حقوق، انغمسوا في الشهوات، وأمروا بالمنكر، ونهوا عن المعروف، وكان بأسهم بينهم. يا محمد لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقاً سحقاً، كل قوم سوف يقفون مع نبيهم يسأله هل بلغتهم؟ فيقول يا ربي بلغتهم، لما لم تستجيبوا؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، اسمه يوم القيامة والحاقة والطامة، ويوم الدين، ويوم الديدونة، ويوم الجزاء، واليوم الآخر، ومن أسماء يوم القيامة يوم الفصل. العالم كله، كل يتوهم أنه على حق. في نظريات عرقية، لك تطهير عرقي، في نظريات ضيقة الأفق، في نظريات عشائرية، في نظريات جنسية، في رأي لعلماء الإنسان كتلة من الجنس وكتلة من الاقتصاد، وكل إنسان يدعي أنه على حق وأنه نظريته صحيحة ومبدأه صحيح. يعني الملل والنحل والمذاهب والطوائف والاتجاهات والأديان لا تعد ولا تحصى. من هو على الحق؟ في بشرق آسيا مئات الأديان، شعوب يعبدون النار من دون الله، شعوب يعبدون البقر من دون الله، شعوب يعبدون بعض الحيوانات، شعوب يعبدون أحقر الحيوانات، شعوب يعبدون موج البحر، شعوب يعبدون الأعضاء التناسلية في الإنسان، شعوب يعبدون الشمس، وهناك أمم تعبد الله عز وجل، وكل هؤلاء يتوهم أنه على حق. من هو على الحق حقيقة؟ الذي تمسك بوحي السماء، الذي عبد خالق السماوات والأرض. هؤلاء الشعوب بأديانهم، بطوائفهم، بمللهم، بنحلهم، بأجناسهم، بأعراقهم. مرة بيطلع لنا إنسان بيقول لك الشعب الغربي أرقى شعوب العالم، والعرب صنفوا مع البرابرة، هيك طلع مع هتلر. كل إنسان بيدعي أنه شعبه أرقى شعب، وهن شعب الله المختار. اليهود هكذا يدعون أنهم شعب الله المختار، وأنهم أحباب الله، أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ دعوة. كل يدعي أنه هو الشعب الأعلى المتميز المتفوق. هذه دعوة مضحكة. من يفصل بينهم؟ الله جل جلاله. الله جل جلاله يفصل بينهم يوم القيامة. يعني الخلاف، إلى متى الخلاف؟ إلى متى هذا الوهم؟ وفي نظريات مضحكة والله، في بالتلمود أشياء العقل لا يصدقها. يعني بيتقربوا إلى الله بقتل المسلم، بيتقربوا إلى الله بقتل المسلم، جزء من دينهم هكذا. فهذه الأوهام، هذه التخرصات، هذه الأباطيل، هذه المزاعم، هذه الترهات، متى يوضع حد لها؟ من يقول أنتم كاذبون وأنتم صادقون، أنتم مبطلون وأنتم محقون، أنتم دجاجلة وأنتم صادقون؟ من يقول هذا الكلام؟ الله جل جلاله. وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. الشعوب الغربية تدعي أن الإنسان إله العصر، وأن الحياة للقوي فقط، وأنت إذا كنت قويا فأنت على حق. هذا شعار أمريكا، إذا كنت قويا فأنت على حق. فالإنسان يخترع أسلحة فتاكة، يصير قوي، يسحق الشعوب، يأخذ خيراتها وثرواتها ويقهرها ويذلها. ينطلق من نظرية أنه أنت على حق لأنك قوي فقط، القوي هو على حق. النظرية، من يقول لهم يوم القيامة أنتم كاذبون، أنتم واهمون؟ الحق هو الله عز وجل، الله عز وجل. يا أخواننا الكرام، يوم القيامة بحل كل مشكلات البشر. إذا الإنسان كان على الحق لا يخاف. كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله، كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. هذا الذي ادعى أن الإنسان كتلة جنس، فرويد، من يقول له أنه أنت كنت واهم أو مخطئ أو دجال كنت؟ الله جل جلاله. هذا الذي ادعى الإنسان أصله قرد، وهي قصة سيدنا آدم وحواء كلما لا أصل. الإنسان كائن يعني تطور من قرد إلى، أنا والله صرت آمن فيها النظرية من جديد، بس معكوسة. كان إنسان صار قرد، معكوسة بس صرت آمن فيها. من هذا الذي، من يقول لهذا الإنسان الدجال أنت على باطل؟ الله عز وجل. نظريات لا تنتهي. النظرية المادية، نظرية اللذة، يجب أن تقتنص اللذة في أي لحظة. الوجودية، المادية، المثالية المسرفة في الخيال، هذه الاتجاهات والنظريات والمذاهب والأباطيل، وأديان لا يعلم عددها إلا الله، لا يعلم عددها إلا الله. آلاف الأديان، دين يقدس البقرة، يضعون روسها في غرف الضيوف في الأعياد، روس البقر، ويتعطرون ببولها. نعم. وإذا مرت في الطريق يقطع الطريق، وإذا دخلت إلى بائع فاكهة هو يوم عيد عنده أن الإله دخل وأكل من الفواكه اللي عنده. شعوب بأكملها 850 مليون، من سيقول لهؤلاء أنتم واهمون؟ هذا كذب وافتراء الله جل جلاله. فهو في خلاف، البطولة أن تكون مع الحق، مع الوحي، مع خطاب السماء إلى الأرض، مع هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن تكون مع الإله الواحد، مع الإله خالق السماوات والأرض، أن تكون مع منهجه، أن تطبق افعل ولا تفعل. طبعا يعني في بعض أنواع الأطعمة في آسيا أفخر أنواع الطعام، يأتون بقرد وهو حي، يضعونه في قفص ويضعون رأسه في مكان محكم ويقلعون غطاء رأسه ويأكلون من دماغه بالملعقة وهو حي. هكذا يأكل بعض الشعوب، أكل غالية جداً، يأكلون القطط أحياناً، الكلاب. طيب من يقول لهؤلاء أنتم على خطأ شديد؟ العبرة أن تكون مع الحق، مع منهج الله عز وجل، مع تعليمات الصانع خالق الكون. يعني أكبر نعمة على الإطلاق والتي لا تعدلها نعمة أنك تعبد الله خالق السماوات والأرض. أخ كريم أقام في اليابان فترات طويلة، اختصاصه في أجهزة إلكترونية، استطاع أن يدخل إلى معابدهم. ماذا يعبدون؟ ذكر الرجل يعبدونه، يخضعون له، يقدسونه. هكذا شعوب في متاهات، في بعد عن الله عز وجل، في شطط. هؤلاء الضالون، هؤلاء المنحرفون، هؤلاء الواهمون، هذه المذاهب الضالة المضللة، هذه النظريات المضحكة، من يقول لأصحابها أنتم على خطأ، أنتم كاذبون؟ الله جل جلاله. فلو كان الناس ليسوا معك دائما، العبرة أن تكون أنت مع الحق، أن تكون مع الحق الذي من عند الله عز وجل. وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ في إنسان ذكرت هذا كثيرا، إنسان كان يعمل رئيس وزراء في فرنسا، من أرقى عوائل باريس، مثقف ثقافة عالية، غني، انتحر في السبعين من عمره. 100 صحفي تنافسوا في البحث عن أسباب انتحاره، ما في أي سبب معقول. إنسان بمكانة عالية، من أسرة راقية، بغنى واضح، بسمعة طيبة، لماذا انتحر؟ صحفي واحد كشف السر، اعتنق مذهب، اكتشف وهو في السبعين أنه على خطأ، فاحتقر نفسه أنه 40-50 سنة يعتنق هذا المبدأ الإلحادي وهو يظن أنه على حق، ثم اكتشف أنه على باطل كان، احتقر نفسه. هذه الحالة لن يقع بها مسلم إطلاقا. الأيام مهما امتدت لا تزيدك إلا يقينا بأنك على حق، وأن هذا الدين هو الأصل، وأن الإسلام هو الدين الحقيقي والذي سيظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون. وما أدراك ما يوم الفصل؟ هذا اليوم يوم عسير، يوم صعب، الإنسان يكتشف أنه كان على باطل، كان على وهم، كان على انحراف، وأن اللذائذ قد انقضت. في بمصر عبدة الشيطان إباحية مطلقة، ينطلقون من نظرية، من فكر، لكنهم يكافحون والحمد لله. إباحية مطلقة، لا زواج ولا نسب ولا شيء من هذا القبيل، كائن يبحث عن شهوته، بأي طريق بأي ثمن. فهؤلاء وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين، الهلاك لهم. من هم المكذبون؟ الذين كذبوا بوحي السماء، كذبوا بآيات القرآن الكريم، كذبوا بدعوة الأنبياء، كذبوا بهذا الدين العظيم. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين؟ أين الفراعنة؟ الفراعنة يعني أمة عريقة في الحضارة، مكن الله لهم ما لم يمكن لغيرهم. حدثني أخ مهندس أنه حتى الآن أعلى مستوى هندسي يقف كالطفل أمام هندسة الفراعنة. يعني الأهرامات وحدها، الأهرامات قبور للفراعنة، فيها نوافذ، زاوية النافذة تسمح للشمس أن تدخل إلى جوف الهرم في العام كله يوماً واحداً. هل بإمكان مهندسينا أن يصمموا بناء ويفتحوا نافذة بزاوية دقيقة جداً، نافذة ضيقة وبزاوية دقيقة، بحيث أن الشمس لا تدخل إلى الهرم إلا في يوم واحد هو يوم وفاة هذا الفرعون؟ كل حجر طوله 8 متر، بأربعة بثلاثة، منقول من جنوب مصر، كيف نقل؟ في أي قارب وضع؟ كيف نقل من شط النيل إلى موقع الأهرامات؟ أنا دخلت إلى الأهرامات، تحت الأرض حياة كاملة، خبزهم قبل 6000 عام محنط، أدواتهم، حليهم، مركباتهم، يتوهمون بعد الموت في حياة في الدنيا، قصدهم حياة في الدنيا، مركباتهم، طعامهم، لحمهم من 6000 عام مقدد، خبزهم، أدواتهم الشخصية. كان الفرعون يوضع لكل إصبع لها حلي من الذهب، يعني كأس من الذهب لكل إصبع، شيء لا يصدق. حتى الآن تحنيط الفراعنة فوق طاقة البشر. فرعون موسى هو هو، وأثبت العلماء أنه هو الذي غرق في البحر وأن الله خذفه إلى الشط حنط. طيب هؤلاء عاشوا في أوهام، كل شيء تراه في الهرم ما له أصل، ليس له أساس من الصحة. ترى الذي دفن في الهرم استفاد من عربي، عربي ملكية رأيتها بعيني، هالأدوات، الخبز أكله الميت بالهرم، أكل الخبز، وضع الخبز له قبل 6000 عام، وضعت قطع اللحم له قبل 6000 عام، هل أكل هذا اللحم؟ هل أكل هذا الخبز؟ هل ركب هذه المركبة؟ أبداً، ماتوا. إذاً حضارة مبنية على الوهم. الفراعنة كل حضارتهم في القبور، بالقبور كل حضارتهم بالقبور. طيب هؤلاء مكن الله لهم ما لم يمكن لغيرهم، ومع ذلك أين هم؟ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوم عاد وثمود اللي ذهب إلى الأنباء، إلى البتراء في الأردن، شيء لا يصدق، قاعة بحجم هذا المسجد مكعبة تكعيب على مستوى المليمترات، كلها منحوتة من الصخر، ليست مبنية، في جوف الجبل، كيف حفر هذا الصخر؟ وكيف حفر بهذا الشكل المكعب النظامي؟ وفي المدخل الأقواس والتيجان والزخرفة، ما في بناء، جبل منحوت من الجبل، مدينة بأكملها كلها بيوت في الجبل منحوتة، غرفة وغرفتان وثلاث غرف وتمديدات للمياه وحمامات عامة وخاصة وقصور ملكية كلها منحوتة من الجبل. تنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أين عاد وثمود؟ أين الرومان الذين كانوا يأتون بمن يؤمن بالمسيح ويجعلون الوحوش تأكله ويضحكون، عندهم رغبة في تعذيب الآخرين بشكل لا يصدق. أين الرومان؟ أين اليونان؟ أين هؤلاء الأقوام الذين أبادهم الله عز وجل؟ قال: ألم نهلك الأولين؟ أصبحوا أحاديث، حديث. اذهب إلى الآثار. المشكلة أن الآثار لحكمة أرادها الله حفظت لتكون موعظة للناس، وقد غفل الناس عن هذه الموعظة. أصحاب هذه الآثار أين هم؟ لا ببعلبك، يعني عمود قطره 3 أمتار، طوله 10 أمتار، قطعة واحدة، كيف نحيط هذا الحجر؟ وكيف نصب؟ وكيف وضع التاج عليه؟ وقع مرة عمود اهتزت بعلبك بأكملها، إنه وزن خيالي وقع على الأرض. هؤلاء الأقوام أين هم؟ أين مدنيتهم؟ أين حضارتهم؟ أين قوتهم وبأسهم؟ أين مجونهم وترفهم؟ أين هم؟ طواهم الثرى. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ في قرية في بعض البلاد العربية على الأطلسي، يعني قرية ممنوع للمغاربة أن يدخلوها، فيها نوادي عراة، وفيها فسق، وفيها فجور، فيها شيء لا يوصف من المعاصي، وفيها فندق 30 طابق، ب3 ثواني أصبحت تحت الأرض، وغار الفندق وبقي منه ظاهراً الطابق 30، ولوحته في الطابق 30، في الطابق 30، وكأنها شاهدة له 3 ثواني. طبعاً ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. في زلازل الآن، 20، في زلزال وقع في الصين، 100 الألوف ماتوا فيه، جعلنا عاليها سافلها. في زلازل، في براكين. في قرية بإيطاليا جاءها بركان في زوف، غمرها برماد بركاني بسماكة 5 أمتار، هذا الرماد البركاني غطى هذه المدينة بأكملها، يعني مضى على الحادثة ما لا أذكر كم من الأعوام، بس بالمئات، قبل في الأربعينات يفتحون طريق قرب هذه المدينة، فإذا آثار هذا الرماد لما غطى البشر، التوقيت تقريباً بعد الظهر، هذا الرماد لما غطى هؤلاء الناس وأحرقهم، بعد حين لحمهم وعظمهم تفتت وانتهى. جاء العلماء وحقنوا هذه الفراغات، حقنوها بجبصين سائل. الشيء العجيب، رأوا أناس ونساء ورجال وكلاب، وأناس يأكلون الطعام على الموائد، وامرأة تأخذ الحلي من خزانتها، ففاجأها الرماد البركاني، مدينة بأكملها جمدت في ساعة واحدة. هذا بركان في زوف، وفي عندي صور، أنا تلاقي الطفل في حضن أمه، المرأة مزعورة حتى ملامح الوجوه واضحة، إنه الرماد غطى، فصار في فراغات. لما حقن بالجبصين السائل ظهرت أدق الملامح، وهذا البركان جمد مدينة بأكملها. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ وتسمعون يوميا عن فيضانات، عن سيول وحلية، عن ضحايا، عن أناس ماتوا تحت الأنقاض، عن أناس ماتوا في الزلازل، عن أناس ماتوا في العواصف الشديدة. يأتي الإعصار بسرعة 800 كيلومتر في الساعة، لا يبقي ولا يذر، فالإهلاك مستمر. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ القانون كذلك نفعل بالمجرمين. هذه سنة الله في خلقه، المجرم يهلكه الله عز وجل، أما بهلاك منوع. كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. هذا الذي يكذب يقول الله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين؟ إنسان مكتمل وزنه 80 كيلو، في عظام قاسية جداً، عظم عنق الفخذ يحمل 500 كيلو على الطرفين، ميناء السن أقسى مادة بعد الألماس، أجهزة قلب ينبض 80 عام دون كلل أو ملل، يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم. قلب الإنسان لو أنه يضخ إلى هذه البناء الضخم، أكبر ناطحة سحاب في العالم، القلب قلب إنسان عاش 60 سنة يملأ هذه الناطحة بالدم، مضخة لا تعرف الكلل ولا الملل. نعم، القلب دساماته وعضة القلب، العضلات ثلاث أنواع، عضلات ملساء وعضلات مخططة، والنوع الثالث عضلة القلب. تعقد مؤتمرات في بعض البلاد المتقدمة، تلقى في المؤتمرات عشرات ألوف المحاضرات حول عضلة القلب فقط، آلاف العلماء يأتون من أقطار الدنيا لحضور هذا المؤتمر لشأن القلب فقط. القلب من آيات الله، الرئتين، الكليتين، العضلات، الأعصاب، الدماغ، العمود الفقري. هذا الإنسان من ماء مهين، من حوين، حوين وبويضة التقيا فانقسما فتكونا فكانا جنينا بعد 9 أشهر. شو الجنين؟ 140 مليار خلية بدماغه، الاستنادية 14 مليار خلية قشرية، 300 ألف شعرة، لكل شعرة شريان ووريد وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية. بالمعدة في 35 مليون عصارة هاضمة بالمعدة، 20 مليون نهاية عصبية للشم، كل نهاية فيها 7 أهداب، والهدب مغطى بمادة مخاطية بتفاعل مع الروائح بتشكل شكل هندسي يرسل للدماغ على شكل. بالدماغ في ملف فيه 10,000 رائحة، هي الشم فقط. العين فيها 130 مليون مخروط وعصية، الشبكية 10 طبقات، العصب البصري 900,000 عصب، وكل عصب له 3 أغمدة. اللي بيقول لك والله عم يطلع على التليفون مكالمة ثانية، الخطوط تعبانة، خط لامس خط طلعت مكالمة ثانية، 900,000 عصب في عصب موحد، ولكل عصب أغماد 3. هي العصب البصري. هالعين على حجمها الصغير ترى الشيء بحجمه الحقيقي. العين البشرية بتفرق بين لونين من 800,000 درجة من لون واحد. لو درجنا اللون الأخضر 800,000 درجة، العين الإنسانية السوية تفرق بين لونين. شو البعد الثالث؟ الألوان الدقيقة. ما في تحميض لبكرة، لا، تحميض فوري. ترى الصورة مباشرة بحجم الطبيعي ملونة بأدق الألوان مباشرة. ألم نجعل له عينين؟ وهذا اللسان كل حرف تسهم في تشكيله 17 عضلة، كل حرف. كلمة 5 حروف، محاضرة ساعة، هي كم حرف وكم حركة للعضلات؟ ما هذا اللسان؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه يحكي. طفل مرة بسفر يبكي بكاء لا يحتمل، طعموه يبكي، نظفوه يبكي، شيء بيحير، شيء بيقطع القلب، داخل دبوس بجسمه ما له منتبهين أهله، ما في يحكي، إنه في دبوس بجسمي أمولية ما بعرف يحكي. الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. من خصائص الإنسان العالية البيان، فبيتكلم وبيحكي وبيشعر وبيتذكر وبيتخيل، بيتذكر حوادث قديمة. الإنسان ذاكرة الإنسان قد حبة العدس، فيها 70 مليار صورة، 70 مليار صورة مرتبة ترتيب دقيق في ذاكرة شمية، في ذاكرة ألوان، ذاكرة أسماء، ذاكرة أرقام، ذاكرة شيء عجيب. الذاكرة واحدة عالم قائم بذاته، الدماغ وحده 140 مليار خلية، شو العصب البصري والعصب السمعي، طريق الآلام، النهايات العصبية تصل إلى النخاع الشوكي، والنخاع الشوكي إلى الجسم تحت السرير البصري، منه إلى قشرة الدماغ. قال فيه على الطريق بوابات، هذه البوابات تغلق أحياناً فيمتنع الألم. من يتحكم بهذه البوابات؟ الحالة النفسية للمريض. فإذا إيمانه قوي وثقته بالله عالية وكان صابر، الله عز وجل بكافئه بإغلاق بوابات الألم دون أن يتألم. هذا الإنسان شيء عظيم. يعني إذا ماشي بالطريق وسمع بوق سيارة يعرف الجهة، لأنه في جهاز بالدماغ معقد جداً بيحسب تفاضل وصول الصوتين للأذنين، لوين دخل الصوت أول؟ لليمين، إذا من جهة اليمين السيارة، بيعطي أمر معاكس. وأنت نايم يمتلئ فمك باللعاب، بيجي أمر من داخل الفم إلى الدماغ، الدماغ بيعطي أمر للبلعوم بيغلق باب التنفس إغلاق محكم، بيفتح باب المري تبلع رئتك وأنت نايم مرتاح. جسمك ضاغط، جسمك العلوي مع الهيكل العظمي ضاغط على السفلي، التروية ضعفت، صار في ضغط، في مراكز للإحساس بالضغط في الجسم، ترسل الدماغ إشارة، الدماغ في نحن انضغطنا، إنه هذا هيكل العظمي واللحم اللي فوق الهيكل فوق القسم التحتاني، ما بقى في تروية، بيجي أمر من الدماغ بيقلب الواحد، هو نايم بيقلب، بس قلبه يمين قلبه يسار، ولا بيوعى ما اتخذ متعادلة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. تقلب الإنسان آية، لسان المزمار آية، البروستات آية، قاعدة بمكان دقيق، حينما تلتقي قناة ماء الحياة مع قناة البول في المستقيم عند اللقاء هو في البروستات، هي تفرز مادة. إذا كان الإنسان بده يخرج يفرغ المثانة، فالبول حامضي وبيخرج المادة الحامضية، بتفرز البروستات مادة قلوية تتعادل مع المادة الحامضية. وإذا بده يخرج ماء الحياة، ماء الحياة نقي طاهر، والطريق والممر في بول، بتفرز البروستات مادة مطهرة ثم مادة معطرة ثم مادة مغذية. ومثل يعني مثل سكك الحديد تفتح طريق المثانة تغلق طريق الخصيتين، أو بالعكس، هذه تعمل الغدة 80 سنة فتح وغلق وإفراز وأنت لا تدري. يقول الله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين، والماء تستحي به لو ظهر على ثيابك، فجعلناه في قرار مكين. شوف القرار المكين الرحيم. لو جئت بامرأة ونصفتها بخط من قمة رأسها إلى أسفل قدميها، خط طولي منصف، ثم قست طولها ونصفته، مررت خط عرضي يتقاطع الخطان في رحمها، الوسط الهندسي في المرأة الرحم، وفي ضمن حجرة عظمية متينة الحوض، الرحم في قرار مكين، والدماغ في الجمجمة، والنخاع الشوكي في العمود الفقري، معامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام، والعين بالمحجر. شوف الحكمة الإلهية، لو واحد وقع على رأسه العين محفوظة، هي ضمن محجر، لو أن العين خارجية 4/5 الأطفال تفقع أعينهم أثناء اللعب، العين بالمحجر، والدماغ بالجمجمة، والنخاع الشوكي بالعمود الفقري، ومعامل كريات الدم الحمراء بنقل العظام، والرحم بالحوض. أخطر أيام الحمل أوائله بالحوض. نعم. قال: ألم نخلقهم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. 9 أشهر وعشرة أيام بيجي أمر بيقلب الجنين، وأمر ثاني يعني أمر بيتعلق بالمشيمة، وأمر ثالث بيتباعد الحوض عند المرأة تباعد ميكانيكي. حوض المرأة بالوضع الطبيعي مستحيل تولد، لابد من تباعد عظام الحوض بشكل ميكانيكي. الله عز وجل قال ثم السبيل يسر. طفل يعني هذا الرحم يعمل تقلصات، لو أنه الطريق مفتوح أمامه لقذف الوليد إلى 12 متر كل طلقة، بس في حكمة إلهية بالغة. نعم. إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. أيها الإخوة الكرام، خلق الإنسان آية كبرى دالة على عظمة الله عز وجل. والإنسان يعني إذا فكر بخلقه شيء قريب منه، يعني كل واحد له عينان وله أذنان وله لسان وله فم وله بلعوم وله مري وله أمعاء وله تنفس وله قلب وله كليتان وله عظام. إذا الإنسان فكر بجسمه فقط يصل إلى الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فربنا عز وجل يذكرنا ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. هذا الحوين عبارة عن خلية صغيرة جدا لا ترى بالعين، يعني باللقاء الزوجي في 500 مليون حوين، الرجل يفرز 500 مليون حوين باللقاء، البويضة تحتاج إلى حوين واحد. تنتقي أقوى هذه الحوينات، والحوين له في رأسه مادة نبيلة مغطاة بغشاء، فإذا وصل إلى البويضة يتمزق الغشاء والمادة النبيلة تذيب غلاف البويضة فيدخل، فإذا دخل أغلق الباب وانتهى الأمر. 1 من 500 مليون. الآن تنقسم هذه الخلية إلى 10,000 قسم وهي في طريقها إلى الرحم دون أن يزيد حجمها، لو زاد حجمها لتعثرت في طريقها. الآن في الرحم هالبويضة الملقحة بالحوين في مورسات. الآن شغل الناس الشاغل الهندسة الوراثية، طبعاً رقم سمعت ببرنامج علمي أنه 5,000 مليون مورث، وسمعت مليون رقم كبير على كل حال، في خلاف بين الأرقام. العلماء حتى الآن عرفوا 800 مورث، يعني الإنسان طويل قصير، كبده قوي كبده ضعيف، في مورثات هي التي تعطي الأوامر المبرمجة. فالحوين في أوامر والبويضة فيها أوامر، وهذه الأوامر تجتمع، فإذا كان في ضعف قوة القوي يغلب، ضعف قوة القوي يغلب. لهذا ورد عن سيدنا عمر بحديث موقوف عليه لكن سمعه من رسول الله: اغتربوا لا تضوا. الاغتراب بالزواج يبعد ضعف النسل، وعقدت مؤتمرات كان محورها أن التباعد يقوي النسل ويحسن النسل. فهالحوين في أوامر والبويضة فيها أوامر. الشيء اللطيف أن هذه الأوامر حينما تتحد، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، هذه الأوامر حينما تتحد تصبح منظومة أوامر تقسم إلى قسمين: قسم يشكل الجنين، وقسم يوضع في جهاز الجنين التناسلي ليكون ابن الجنين على شاكلة أبيه. تلاقي هلأ الشعوب كلها على شكل موحد، لولا هذه الخاصة ما في إنسان شابه أباه أبداً. هذا ابن فلان ابن فلان. معنى ذلك أنه المورثات قسمت إلى قسمين: قسم ساهم في تشكيل الجنين، وقسم أودع في جهاز الجنين التناسلي ليكون ابن الجنين على شاكلة أبيه. شيء علم الأجنة الآن علم متقدم جداً، وفي شيء لا يصدق. نعم، إذاً ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. هؤلاء الذين يكذبون بهذا الدين، يكذبون هذا الدين، يكذبون هذا القرآن، يكذبون هذا العلم الشرعي الصحيح، يكذبون ما في الوحي من عقائد ومن تفاصيل، هؤلاء سوف يدفعون الثمن باهظاً يوم القيامة. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.